لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا أيها المسلمون، إن منة الله عظيمة على أمة الإسلام أن أكمل لهم العدة وأن أتم عليهم النعمة وأن رزقهم حسن الختام. يا أيها الذين آمنوا، قال الله لكم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لتكبروا الله على ما هداكم، هداكم للعمل الصالح، هداكم للعلم النافع، هداكم للبينات الواضحات أن الدنيا دار غرور وأنها زائلة فانية، ورزقكم عملا صالحا في رمضان هداكم له ولم يهدي غيركم له، هداكم لرمضان فقال: كتب عليكم الصيام فيه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبين لكم الغاية، أعلمكم بها، التقوى هي الغاية، العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه الدنيا فانية زائلة، قال لكم: يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. أعلم القلوب المؤمنة، أعلم القلوب الطيبة، أعلم النفوس العالية أن هناك يوم اسمه يوم الميعاد، يجتمع الناس فيه. جمعكم في هذا اليوم لتعلموا أن يوما مثله، فمن رأى هذا اليوم وهذا الجمع ليعلم أننا سنجتمع عند اللقاء يوم القيامة. قال الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا أمة الإسلام، يوم العيد يوم فرح، يوم سرور، يوم طاعة، يوم ذكر، يوم صلة أرحام، يوم بر، يوم عبادات كثيرة ومنها المصافحة والابتسامة. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. يوم عبادة اسمها ترك التناحر، ترك الشقاق، ترك النزاع. قال الله تعالى: ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ليرينا الله عز وجل كيف اجتمعنا في رمضان، صيام في ميعاد واحد، وإفطار في ميعاد واحد، وإمساك في ميعاد واحد، صلاة، ذكر، دعاء، استغفار. إن الأعداء في كل المشارق والمغارب يجتمعون على مائدة مستديرة، يحلون خلافاتهم، يتشاورون في الأصلح لهم، ونحن الأولى بذلك. قال الله: فلا تنازعوا يا أمة الإسلام، فلا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا أمة الإسلام، إن لنا رسالة، أولها رسالة لعموم أمة الإسلام. إننا نجتمع على دين واحد اسمه دين الإسلام، معناه الاستسلام لله الواحد. نعرف عنه أنه قدير، أنه عظيم، أنه تواب رحيم. ينادي عباده المؤمنين، يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يحيي يميت، أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس أدنى منه شيء. نحن ورثة دين إبراهيم، بل دين الأنبياء كلهم دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ونحن أولى أن نكون في اجتماع دائم. فلتتركوا النزاع، اتركوا الشقاق، دينكم واحد يا أمة الإسلام، كتابكم واحد، سنة نبيكم فيها النجاة. اعلموا أن في تركها الفشل. يا أمة الإسلام، هذه رسالة لنا جميعا. يا أمة الإسلام، اتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم فيه الفلاح. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا أمة الإسلام، زكوا نفوسكم، فإن الله قد قال: قد أفلح من زكاها. وتزكية النفس بالعمل الصالح فعلا، والعمل السيء تركا. تعمل العمل الصالح وتترك العمل السيء، ليس لك فكاك من النار إلا بذلك. يا أمة الإسلام، اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تزكية نفوسهم واتباع نبيهم ومعرفة ربهم، فقال الله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كونوا يا أمة الإسلام خير أمة، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا أمة الإسلام، اعلموا أن العالم كله في المشارق والمغارب قد ضربكم عن قوس واحدة، وأننا ليس لنا فكاك إلا في الإسلام، في إقامته في أوساطنا معتقدا، عبادة، سلوكا، أخلاقا. ما بالنا يا أمة الإسلام ونحن حملت الرسالة للعالم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ليس بيننا تراحم، ليس بيننا تواد، بل نزاع وشقاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ينبغي أن تكون من أخلاقنا سباب وشتام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن الله قد جعل يوما غير هذا اليوم، فيه جنة وفيه نار، هذا مما يعين على صلاح العبد في الدنيا. أما الجنة فإن الله قد أعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار فإن الله قد أعد فيها نزلا للكفار والمنافقين، أعد فيها عذابا أليما، أعد فيها عذابا لا يتوقعه أحد. فيها واد اسمه الويل، هدد الله به أناس كانوا يجمعون الصلوات بعضها مع بعض، فقال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وبشر بالجنة أناس من أهل التوحيد، أعلمهم أن فيها نعيم مقيم، لبنة فضة ولبنة ذهب، ميلاتها المسك الأزفر، تربتها الزعفران، مثلها مثل الردمك، يعني الخبزة البيضاء. هذه الجنة فيها قصور وفيها أنهار وفيها بحار وفيها وديان وفيها نعيم مقيم. إن الله تعالى من يجاوره لا بد أن يكون مستحقا لذلك، لا بد أن يكون مستحقا لذلك. نحن نعلم علم اليقين أن الله تعالى لم يخلق هذه الدنيا هملا، بل جعلها لحكمة. ومن آثار رحمة الله عز وجل في خلق الخلق أنه لم يتركهم هملا، أرسل لنا رسولا وأنزل معه كتابا فيه بينات واضحات تدل على الله خبير. قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. يا أمة الإسلام، تقوى الله خير زاد تنتقل بها بهذه التقوى من الدنيا إلى الآخرة. هذه التقوى تحتاج إلى استعداد، تحتاج إلى تحديد أهداف، تحتاج إلى ثبات على الطاعة ودين الحق. يا أمة الإسلام، كنا في رمضان وكنتم معنا صوام قوام قراء ذكار لذكر الله عز وجل، تطعمون الطعام، تصافحون، تبتسمون، تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، فلما لا تستمرون؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أدومه وإن قل، خير الأعمال أدومه وإن قل. إن الإنسان منا يشتاق مع العمل الصالح إلى نزل في الجنة يستريح فيه. اعلموا أن آخر أهل الجنة دخولا للجنة، رجل يخرج من النار حبوا من أهل التوحيد، فعل من المعاصي والذنوب ما استحق بسببه أن يكون من أهل النار مؤقتا، لكن الله تبارك وتعالى تفضل عليه فأخرجه من النار حبوا فأدخله الجنة، فقال: يا عبدي اذهب فادخل الجنة. فيذهب فيخيل إليه أن الجنة ملأ لا مكان فيها، فيقول: يا رب النار ملأ لا مكان فيها. فيقول الله: يا عبدي إن لك، يعني في الجنة، مثل ملك الدنيا وعشرة أمثالها. يقول: يا رب تهزأ بي وأنت الملك، تهزأ بي وأنت الملك. فيضحك الله عز وجل، يضحك الله تعالى من حديث عبده، ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يضحك الرب من فعل العبد، لأنه يرى أن هذا العبد نال ما لم يكن يتوقعه. فلنعمل لجنة عرضها السماوات والأرض. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، إننا أصحاب دين واحد. الله، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ضربت الفتن هذا العالم في المشارق والمغارب، ليس لنا مخرج عند الفتن إلا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك رسالة للأعداء والأصدقاء، قال الله فيها: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، لكن بشروط. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم. نحن جميعا وقعنا في ذنوب التدابر والتنافر والتناحر، هناك فرصة للتوبة، فرصة للعودة. اليهود قيل لهم: قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يا عباد الله، أقيموا على ذكر الله وعلى طاعته وعلى الاستغفار من جميع الذنوب والخطايا، لأننا كأمة إسلام نعرف ونعلم أننا بشر نقع في الذنوب والخطايا، لكن لا بد أن نؤكد أن هناك عودة وهناك رسالة إلى أصحاب الذنوب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قتل 100 نفس وتاب الله عليه، كانت تبيع نفسها، فعلت فعلا هو فيها، فعلت فعلة واحدة شكر الله لها فغفر لها، سقت كلبا، عملت عملا صالحا بعد أعمال سيئة. رجل كان قد فعل فعلا فاحشا، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تاب فتاب الله عليه. المرأة الغامدية، قال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. يا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يعلم منا أننا ضعاف. قد نقع في محاذير حتى بعد أداء الطاعات. الحل ولا تمنن تستكثر، لا ينالك عجب بفعل طاعة أديتها، لأن الله يقول سبحانه وتعالى مبينا كيف الهداية كيف الطريق. قال عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا. فكان الطريق أن يطلب العبد من الله الهداية، فكانت الهداية ليست إلا أثرا لمحض توفيق الله فقط. فلما الإنسان يفعل الهداية لابد أن يشكر النعمة، لا يناله عجب، لأن الله الذي هداه. ويعلم العبد أن لا يدخل الجنة لا يدخل العبد الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هناك رسالة لأناس هم نصف المجتمع، بل كله يا أمة الإسلام، إما أما وإما أختا وإما زوجة وإما بنتا وإما عمة وإما خالة. النساء هو في الحقيقة هي المجتمع كله، فالحل أن ننصحها أما وزوجة وأختا وبنتا. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أنت كل المجتمع، إن فسدت المرأة فسد المجتمع، وإن صلحت المرأة صلح المجتمع. إن المرأة كان لها دور يا أمة الإسلام في إصلاح المجتمعات المسلمة، فلتكن المرأة على العفاف قائمة وعلى الطاعة فاعلة، بالمعروف آمرة، بالمنكر ناهية، تترك ما لا يصلح لها أبدا من التوافه من الأمور، فلتترك المرأة التافهات من الأمور، ولتقوم على طاعة الله وتعلم أنها صاحبة رسالة وأنها مربية الأجيال. إن فسدت الأم، إن فسدت النساء، إن فسدت الزوجة، إن فسد الأخوات، فسد المجتمع كله يا أمة الإسلام. فلنعلم جميعا أن الشباب وقود المجتمع وعصب هذه الأمة. يا شباب المسلمين، الحل في تحديد الأهداف. حدد هدفك، اعرف ربك، تابع نبيك، زكي نفسك، افعل الصالحات، اترك المنكرات، امر بالمعروف، انهى عن المنكر. اعلم أنك وإن كنت في عمر الشباب فإنك ستهرم، ستكبر. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من سوء الكبر. يا أمة الإسلام، إن هناك رسالة نحتاجها جميعا، نحتاجها لأننا يا أمة الإسلام نحيا ونموت، نحتاج هذه الرسالة لكل حي سيموت. إن هذه الرسالة معناها أن حياتك في هذه الدنيا ستنتهي، فاعمل لما بعد ذلك، اعمل لما بعد ذلك. اترك يا عبد الله ما لا ينفعك، افعل يا عبد الله، اترك يا افعل يا عبد الله ما ينفعك، واترك يا عبد الله ما يضرك. يا أمة الإسلام، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحاب لخير رسول رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو بكر كان قد حدد هدفه، النبي كان يحكي له عن الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم حاكيا عن أبواب الجنة: ومنها باب الريان، ومنها باب يدخل منه محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول أن أبو بكر للنبي: يا رسول الله، والله أتمنى أن أكون معك. فقال: وأنت يا أبو بكر ستأنك أول أمة محمد داخل للجنة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان قد حدد هدفه، وكان عمر يخاف من ذنوبه، وكان أبو بكر يخاف من ذنوبه. يقول: لو أن قدم عمر في الجنة وأخرى في النار لخاف، كان يخاف ولو كانت إحدى قدميه في الجنة. كان أصحاب النبي قد بشروا بالجنة، وكانوا يعملون عملا صالحا لا ينقطعون عنه أبدا. يا أمة الإسلام، زكوا نفوسكم بإعطاء الفقير والصدقة عليه، والإحسان إلى الجار، والتبسم في وجه أخيك صدقة، والعفو، فإن العبد ما ازداد بعفو إلا عزا. قال الله لأبي بكر: فليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا أمة الإسلام، بقي أن نعلم جميعا أن هذه الأمة مستهدفة، هذه الأمة منظورة، يكاد لها المكائد في الصباح وفي المساء، والحل والخلاص في تحكيم شريعته. والالتزام بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، توحيد لله عز وجل، اتباع لنبيه، تزكية لنفوسنا، إخلاص لدين ربنا. قال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نحن الآن في أول أيام شهر شوال. ماذا يعني هذا؟ إلا أنه أول أيام الحج، فإن الله قد أخرجنا من شهر رمضان وجعل يوم الجائزة يوم الفطر هو أول أشهر الحج، فإن أشهر الحج تبتدئ من شوال وذو القعدة وذو الحجة. فما أعظمها من نعمة، من طاعة إلى طاعة، من عبادة إلى عبادة، والعبادة لا ينبغي أن ينقطع عنها المسلم أبدا. ليس السر في الشمس البيضاء التي تخرج صبيحة ليلة القدر، لكن السر أن الله أقامك، وأن الله عز وجل تاب عليك لتتوب، وفقك لتقوم فقمت، وفقك لتصوم فصمت، هداك أولا فاهتديت آخرا. يا عبد الله، يا أخي المسلم، ارحم الصغير، يا صغير ارحم الكبير، يا ضعيف اتق الله وكن محسنا في عملك، يا قوي اعلم أن الله عز وجل يجازيك بالمعروف إذا أحسنت للضعيف. يا أمة الإسلام، قال جبريل، ما قال النبي، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا أمة الإسلام، يوم فرح وسرور لا يوم حزن. قال صلى الله عليه وسلم: أيام العيد أيام أكل وذكر أكل وشرب وذكر الله عز وجل. يا أمة الإسلام، ينهى عن زيارة المقابر يوم العيد، بل صلة أرحام. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في ذكره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعل لنا من المتقين إماما. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واجعل الطغينة الطغينة تذهب من بيننا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا معينا ونصيرا، اللهم كن لنا معينا ونصيرا، اللهم كن لنا معينا ونصيرا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم إن تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. اللهم إنا إن كنا قد أسأنا فأنت المحسن الذي تحسن إلى عبادك، وإن كنا قد أحسننا يا رب فتقبل منا الإحسان، وأنت أرحم الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عما بدر منا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وكل عام وأنتم إلى الله أكبر. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تلا ليوم القيامة، والسلام عليكم ورحمة الله.